مؤسسة العاديات تقدم في الصبح فوق العاديات إلى العلا، والليل يمضي سجدا وقياما. هذه خلافتنا وهذا نهجنا، نهج الرسول فلا نرى الإحجام، نهج الرسول فلا نرى الإحجام. صهيا يا راع فما شافيت كلاما، وأرى البنادق قد كافتك كلاما. قد كنت في دار الكافور محرضا، فمتى تكون على العيدات كلاما؟ طال القعود وقد تاما داما بينا، فاجعل مساري للعباد علاما. رباه فارحم ضعف عبد طاميع، يرجو الشهادة أن تكون ختاما. جاء الجواب من الكريم مبشرا، آن الآوان بأن تسل حساما. هذا زمان المعمعات وها هنا، تأبى الأسود مع الضباع سلاما. فمضيت في شعف الجبال بعزتي، ولقد رافضت مع الطغاة مقاما. نحو الكهوف بأرض صومال التي كانت لجمع الكافرين صياما. وصهيل خيل المسلمين يحيطني، خيل تسابق قومها إقداما. فتقول للكفر المحشد نحوهم، تبقى الجبال على العلوج حراما. فما شافيت كلاما، وأرى البنادق قد كافتك كلاما. قد كنت في دار الكافور محرضا، فمتى تكون على العيدات كلاما؟ طال القعود وقد تاما داما بينا، فاجعل مساري للعباد علاما. رباه فارحم ضعف عبد طامع، يرجو الشهادة أن تكون ختاما. هذه ديار المسلمين وغيرهم، يلقى الهوان إذا أتى وحماما. يلقى جحاجح للمانية وعادوا تحت الأزيز بأن نعيش غراما. من أجلها وقفوا بوجه عدوهم، مثل الجبال الشاهقات قواما. هجروا الديار وفارقوا أبناءهم، تركوا التحزب بايعوا المقدام. شيخ الجهاد الهاشمي المنتقى، للمسلمين وقاية وإماما. في الصبح فوق العاديات إلى العلا، والليل يمضي سجادا وقياما. صهيا يا راع فما شافيت كلاما، وأرى البنادق قد كافتك كلاما. قد كنت في دار الكافور محرضا، فمتى تكون على العيدات كلاما؟ طال القعود وقد تاما داما بينا، فاجعل مساري للعباد علاما. رباه فارحم ضعف عبد طامع، يرجو الشهادة أن تكون ختاما.